قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الإمام أحمد، وأخرجه الحافظ الترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخير والفقه في الدين، وهذا يعني أن كل مسلم لا بد له إذا أراد الخير لنفسه أن يكون له نسبة من الفقه في الدين. والتفقه في الدين على نوعين: النوع الأول التفرغ لدراسة الدين حتى يصل فيه الدارس إلى درجة العلماء، وهذا لا يكون لعموم أبناء الأمة، وإنما يتوافر لطائفة منهم. والثاني دراسة ما يكفي المسلم لأن يعبد الله تعالى على بصيرة، وأن يعامل الناس على منهج الإسلام. ومن لم يحصل له هذا القدر الضروري من العلم الديني فإنه يكون قد فقد الخيرية، لأنه إذا عبد الله تعالى عن جهل أو تعامل مع الناس على غير منهج الإسلام يكون قد ارتكب بعض المآثم وابتعد عن طريق الأخيار. وليس المقصود النوع الأول فقط، لأن من الشرطية من أدوات العموم، فلا يختص الحديث بالعلماء، وإنما يدخلون فيه دخولاً أولياً. وعلى قدر التفقه في الدين يكون قدر الخيرية والفضل. ومما جاء في معنى هذا الحديث ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا يبين أهمية الفقه في الإسلام، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شرطاً لتمام الخيرية. وفي الحديث إشارة إلى أسباب الكمال في الإنسان، منها ما يكون متأصلاً في الإنسان بحكم الوراثة والتربية، فيكون ميالاً إلى فعل الخير والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. فإذا اجتمع مع ذلك الإسلام والفقه في الدين فإن هذه الميول الخيرية تتحول إلى وجهها الصحيح، فبدلاً من الكرم الذي يراد به الذكر فإن الكرم يتحول إلى إرادة الأجر الأخروي، وهكذا في كل الأخلاق الكريمة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.